صديقي يا الوحيد، قاصد ملجائي في كل دين، أسرع إليك وأحتمي فيك. قاصد ملجائي في كل دين، أسرع إليك وأحتمي.